وإذا كانت الروضة الشريفة في المسجد النبوي بين المنبر وبيته صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره اليوم، فما هو حد الروضة في غيره من المساجد؟ ما الجواب؟ لا توجد روضة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما عليه كثير من العامة من اعتقاد أن ما وراء الإمام يكون روضة، ثم يختلفون في عده هل يكون محل ثلاثة أشخاص أو أكثر، كل ذلك لا دليل عليه. الروضة إنما هي مختصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.